السلام عليكم. عليكم السلام. إلى صلاة الشروق. أي وقتها بالضبط؟ صلاة الشروق هي صلاة الضحى. نعم. من ارتفاع الشمس إلى رمح، يعني من طلوع من ثلث ساعة بعد طلوع الشمس. ثلث ساعة بعد طلوع الشمس. إلى قبل الزوال بعشر دقائق. إلى قبل الزوال، نعم. أي نعم.